إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ في آخر سورة القيامة في قوله سبحانه وتعالى عن عذاب أهل النار قبل توجههم إلى النار: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلمة فاقرة هنا ما معناها؟ وجوه يومئذ باسرة أي سوداء كالحة مظلمة، تظن أن يفعل بها فاقرة. تظن هنا ليس معناها الظن اللي هو غلبة الظن، لا، وإنما تظن أن يفعل بها يعني تتأكد وتتيقن أنه سوف تعذب عذابا شديدا. فاقرة هنا ما معناها؟ الفاقرة هي المصيبة والداهية العظيمة التي تقسم الظهر، وهي مأخوذة من فقار الظهر، كأن هذه المصيبة مصيبة تقسم فقرات الظهر. وبعض أهل اللغة يقول أن الفاقرة أصلها الوسم الذي يوضع على جبهة الإنسان تعذيبا له وإشارة إلى خزيه، فكأنهم هم عندما بلغهم أنهم سيتوجهون إلى النار أصابهم سواد الوجه كما قال: وجوه يومئذ باسرة، تتيقن أنها سوف تعذب عذابا عظيما وتبتلى بمصائب كبيرة، وهذا الذي سيحدث فعلا في جهنم والعياذ بالله. فإذا الفاقرة هي الداهية العظيمة الشديدة التي تقسم فقرات الظهر والعياذ بالله والعياذ بالله. إذا هذا معنى قوله تظن أن يفعل بها فاقرة، ولذلك هم يسمون المصائب فواقر ويقولون هذه إحدى الفواقر، يعني المصائب الكبيرة التي تقسم ظهر صاحبها والعياذ بالله.